يعني الصدقة إحسان والإخفاء إحسان آخر. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات. والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. ليس عليك هداهم، أي إنما عليك أيها الرسول وأيها النبي ما عليك إلا البلاغ، وعليك أيضا حث الناس على الخير وزجرهم عن الشر. وأما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق هذه بيد الله، وهداية الإرشاد هذه للأنبياء والدعاء. ويخبرهم عن المؤمنين حقا أن من صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه وأجره، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر سبحانه وتعالى علمه بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. للفقراء الذين أحصروا، يعني أنه ينبغي أن تتحروا أيها المؤمنون المتصدقون بصدقاتكم، تتحروا الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء. ومن صفاتهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان على المحاويج حيث ما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فإن الله لا يظلمهم، فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما جاء في الحديث الصحيح إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب يده فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. ولما ذكر سبحانه وتعالى حال المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر حال الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم جازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع. وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، فجمعوا بجراءتهم

المعاملات الربوية. والإحسان إلى المعشرين علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة، كما ختم هذه الآية بقوله أو هذه الآيات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر في هذه المعاملة، وهي احتياج الناس بعضهم إلى أموال بعض إلى أجل مسمى، وهذا ما يسمى بالدين والقرض. وهذا هذه المداينة والمقاربة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.